ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفق الله جميعا. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.